أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي عليه الصلاة والسلام تريد حاجة منه فلم تجد، فلما جاء قيل إن فاطمة أتت تسأل عنك، فذهب إليها في بيت هي وزوجها فأتاهما وإذا هما نائمان. يقول علي فطفقنا لنقوم، فقال مكانكما، ثم جلس بينهما، ثم سأل فاطمة فكأنها استحيت، فقال علي رضي الله عنه انا يا رسول الله ارسلتها. طحنت جرحا حتى كلت يدها، واستقت حتى مجلت كفاها، وكنست الدار حتى اغبرت ثيابها، فقلت اذهبي لابيك فقد جاءه سبي ليخدمك خادما. فقال صلى الله عليه وسلم اولا ادلكما على خير من ذلكما؟ قالا بلى. قال اذا اويتما الى فراشكما يسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 33 وتقولان 800 لا اله الا الله الى اخره، فذلكما خير لكما من خادم. الذكر يا عباد الله، هذا الذكر العظيم الذي جاء في هذين الحديثين الصحيحين وجاء في غيرهما من اعظم ما يستعان به على امور الدنيا والاخرة، لان القلب اذا اطمأن وارتاح قوي واشتد امره وتحمل المتاعب دون اكتراث وعلم ان الامر كله لله، فان جاءت نعم فمن الله جل وعلا، وان تكن الاخرى فبقضائه ايضا، فهو صابر في حال المحن شاكر في حال النعم، شأن المؤمنين. الله يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلب يطمئن بذكر الله. وجاء في الحديث ان من قال ذلك الذكر دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، فاذا ادى الانسان الفريضة فلا يتعجل للنافلة، وليبادر بالتسبيح والتهليل والتحميد، حتى اذا عد 99 كلمة قال بعدها لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 هذه الكلمة لو واظب الانسان عليها بعد كل فريضة لثقلت قلبه وصرفته عن المنكر وابعدته عن كل فساد وكفرت خطاياه جميعها. وقد قال الهنا في محكم الكتاب ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ان الله جل وعلا انعم علينا بوسائل محو الذنوب وتكفير الخطايا وإقالة العثرات، ولكننا نبخل على انفسنا، نقصر في الذكر، فتجد احدنا اذا هو صلى من فريضته واذا قلبه مشغول واذا وجهه يلتفت يمنة ويسرى ينظر ان فتح له طريق الخروج ام لا. ولو انه وطن نفسه على الذكر والاستغفار والثناء على الله وحمد، فان الله جل وعلا هو الذي هداه لهذه الفرائض، وهو الذي ارشد ويسر عليه الاتيان لها، فما من طاعة نعملها الا بتوفيق الله، وما من توبة نتوبها الا ولله جل وعلا الحمد والثناء والمنة بها. فنحن لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة لنا على دفع السيئات ولا جلب الحسنات، كما جاء في الحديث

احرص ايها المسلم، كن مثل فقراء المهاجرين والانصار ومثل اغنيائهم، فانت ايها الفقير اخبرك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ان المحافظة على هذا الذكر بعد كل صلاة من اعظم ما يرفع درجاتك ويعلي منزلتك عند الله. وانت ايها الغني اذا انفقت من فضل الله وقلت هذا الذكر، فقد قال رسول الله ان هذا فضل من الله عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانت يا محتاج الى خادم يخدمك، اعمل بوصية سيد الخلق لابن عمه وابنته، كلما اويت الى فراشك قل هذا الذكر العظيم وواظب عليه دائما، يكن الله معك، يعينك الله جل وعلا، يخفف عليك متاعب الدنيا، ويعطيك نفسا رضيا وقلبا مطمئنا، امرا بالخير موجها لاعضائك وجوارحك لما ينفعك في هذه الدنيا وفي الاخره. لنجتهد ايها المسلم، فذكر الله جل وعلا لا خساره فيه ولا مشقة علينا في أداءه، وإنما هو بخل منا على أنفسنا أو رغبة منا في الأجر والثواب. فالعاقل هو الراغب لنفسه بالثواب، المجاهد للنفس الأمارة بالسوء، الراغب فيما أعده الله جل وعلا للطائعين. ليحافظ أحدنا على هذا الذكر العظيم بعد كل صلاة. لا شك أن الذنوب كثيرة والخطايا لا حصر لها، فاستعينوا بهذا الذكر العظيم على تكفيرها وإزالتها. كل منا إذا كان يزور البحار وينظر الزبدها العظيم على شواطئها وفي أمواجها، ثم يتصور ذنوبه وأنها بجانب ذكر الله والإكثار منه تزول بحمد الله، فكيف لا يغتبط المؤمن؟ ورسوله يقول إذا هو واظب على هذا الذكر غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يا له من فضل عظيم. ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقرناء الشر والحاجات الكثيرة التي يزين الشيطان لنا تطلبها تحول بين الكثيرين منا وبين هذا. وإذا نحن رأينا يا عباد الله أن نفوسنا لم تكن مطمئنة دائما، فلننظر الى صلواتنا، هل نحن احتمناها بالذكر؟ وهل نحن ختمناها بعد انتهائها واتبعناها بالذكر؟ ان الكثير منا تأتيه صلوات متعددة لا يأتي بهذا الذكر الذي ذكرته والثابت الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقيس بنفسي على الاخرين، فتمر علي الصلوات انشغل عن قراءة هذا الذكر بعد كل صلاة. فعلينا ان نجاهد نفوسنا، ما نعلم مدى ما هي مدتنا في هذه الحياة. قد يكون الانسان بعد صلوات مع الراحلين، فليجتهد، هو لا يدري متى يرحل، ليجتهد في الذكر. واذا هو صلى اي فرض من الفرائض فليبادر لقراءة هذه الاذكار التي ثبت اثرها وفعلها العظيم عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. واذا انت اويت الى فراشك للنوم، فاذكر وصية رسولك صلى الله عليه وسلم لابنته وابن عمه، وقل هذا الذكر العظيم. واعلم انه جاءت احاديث اخر في غير هذه الالفاظ، من قال لا اله الا الله، من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هذه اربع كلمات من قالها دبر كل صلاة 25 مرة له ذلك الاجر. لان 25 مرة من اربع كلمات تبلغ 100 كلمة. فاي شيء من هذه المقالات قلت فابشر بفضل الله، لانك موفق الى لعمل ما يرضي الله جل وعلا. ولكننا نشاهد ان كثيرا من المصلين اذا انتهى الامام من الفرض قفز للاتيان بالنافلة، وهذا خلاف السنة. فإن السنة أن الإنسان إذا أدى الفريضة يجلس يذكر الله ويكثر من الذكر، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالنافلة.

يقول هذا هو الاستقبال بعد العصر ويقول الحمد للنعمه.